لا إله إلا الله. تأخذ النتيجة والمخ رابع حق محمد الذي تأتي من سنة خالص اللهم صل على محمد عليك يا عم الحاج الله يزيدك مني الله أكبر. فلأجل آلاء ربكما تكذبان. النبي انت نفسك يقولها تاني وهيقولها برضه. ايوه النبي انا عارف. اه لا هيقولها برضه. اه يبقى دورك انت بقى. اللهم صل. نعم. قصورات في الخيام. انت مالكش خاطر. فبأي النبي تشحتها من ذي كل الموت. يا النبي. لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان. فبأي الله يا طول العمر. والله من عارف من وجهه تبارك مربك في الجلال والإكرام إذا وصلت الواقعة ليت لعطاتنا كاذبة أولئك المفلحون جزاء بما جوابه. الله الله الله الله. عرفني كده يا استاذ كريم. طب سر لي عبد عاوزين نعرف. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. الله الله الله الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب. الله أكبر. يا شيخ شديد. دق مره حاجه ثانيه. يكرمك يا عم الحاج. الله ذلك اليوم الحق. لسه في حاجه ثانيه؟ ايوه النبي لسه فجاء أكبر. إِنَّ كلا إلا تذكرة. السلام. يوم يفر المرء من أخيه بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.